نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في السنه ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى شروع في بعض مدعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته إثر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى، يعني بعدما بين الله عز وجل وقرر في الأعياد السابقة التوحيد وحاز القرآن الكريم المشركين وشحنهم وأسفل سبلاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما اتبعوه من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. وذلك بالتنبيه على ان المقصود الاعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وافعاله وانه مبدع الاشياء وخالقها. فمن كان كذلك كان هو المستحق للعباده لا هذه الاصنام التي كانوا يعبدونها ولتعريف خطئهم في الافراط الذي كانوا عليه. والمعنى ان الذي يستحق العباده دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سياتي من الان فقائله. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحب عن النبات وخلق النواة عن النخلة. بمعنى قول تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى بمعنى فالق قولان، أحدهما أن فالق بمعنى فالق والثاني أن الفلق هو الفلق. أما القول الأول في فالق فهو انه بمعنى خالق، يعني ان الله خالق الحب والنوى اي خالق الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في روايه العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومخاطب. قال الواحدي ذهبوا بخالق مذهب خاطب، يعني خالق. وانزل الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. وذكر الازهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكان المجد في القاموس. قال الرازي الخط هو الشق، الخط هو الشق، وكذلك الخلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معلوما نقلا ونفيا صرفا، والعقل يتخير من العدم غلة متصلة لم تراد فيها ولا انخلاف ولا انتقال. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم استلقى ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المخلق من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق أو عن خالق بخالق. فهذا هو وجه القول الأول أن خالق الحق والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق بمعنى الشاق الذي يشق الحب والنوى، وإذا القلب هو الشاق على القول الثاني، وبمعناه وجهان. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الحب عن السنبلة، خلق الحب عن السنبلة والنواة عن النخلة. وهو خير الحسن والصوفي وابن زيد. قال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا الصبر. هذا الغد الاول، يعني القول الثاني ان الخلق هو الحق، ومع معنى السق في وجهين، الوجه الاول انه سلق الحبه عن السنبله وسلق النواه عن النخله، اي نعم. اما الوجه الثاني فهو انه سلق بمعنى ان الله سالق، يعني السنبله كان السق بمعنى السق الذي يوجد في الحبل والنواه، حبة الشعير مثلا إذا هل ضمن السق في الحبة نفسها، كذلك النوى كما كان في النوى السق المفاتيح السق يقتل الحبة من الشعير. لكن جهز هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نوى، الحب ما ليس له نوى كالحبة والشعير والأرز. أما النوى فهو جمع نوى وهو الموجود في داخل التمرة مثل نوى التمر والكوخ وغيرها. قال الرجل إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النوى في الأرض الردة ثم مر به حجر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنوى من أعلاها سقا ومن أسفلها سقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهادفة في الأرض المسمى بعروق الشجرة التي نعبر عنها بالجذور. وتأثير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، ونذكر الحقيقة الإمام الرمي كما ذكر هنا الصدري كلاما جريعا جدا في كيفية يعني العجائب دون أن سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحبة والنواة. والحقيقة الكلام يعني في غاية الإبداع، لكن نحن نحن يعني فقط من ذلك الوقت إلا يتوكل أن نمر على كل الربع، لكن باختصار لا شك أن من يضرب علم الملف البوتجي فإنه يقتنع على أسباب وعجائب عظيمة جدا في خلق الحبل والنوع. ونلاحظ هنا أن الراوي تنامت كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة أعمال العقل البشري في التدبر بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون عن مستوى النقاط التي كانت في عصر هذا ما أقصى مؤثر إلى علم البشر في ذلك الوقت. نتفاجأ أن الآن يوجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الشباب، يعني ما يظهر العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعه احدى الشجرتين ان التوجه الى ادخل او مقصود الجذور، وطبيعه الشق الاخر الذي اعلى والذي يطلب منه السبب، فواقفا منهما تقابل الهوي الى عمق الارض، ومع ذلك توجهت منها السبب الذي تصعد فيه الهواء. فالحب والعقل يشهد بكون الطبيعة في تلك وجد الطبيعة الأخرى، لكن السماعات فعلمنا لذلك أن ليس هذا مقتضى السمع والخصية وإنما هو مقتضى الإيجاد والإقناع والتأثير والإقناع. يعني حتى لو أنك بلغت قدرة تقول مثلا أو حلم أو أي شيء، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى معروف أن الجنس الجنوب تنمو من جهة معينة، واضح من جهة معينة ينمو من جهة، لو أن الحب تولع في الأرض مقلوبة بحيث ان المفروض ان الجبل يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحقائق نفسها في قدره الله عز وجل يتعدل الروح وبقوه الله ابتداء القدره هي تتعدل الروح بحيث الجبل يتجه الى اسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا. يعني ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف تم لا تنفذ المسله القويه فيه. لو انك ليس بستين حد وحاولت ان تغوص فيه في داخل الارض المنتقل الى تربه زمنيه لينه فيكون في مقاومه، ومع ذلك نجد هذه الجذور التي في غايه الدقه والنقاشه الجذور البسيطه هذه ومن غايه الدقه دقتها ورفاقتها وليلها انك تجد هذه الجذور الثغرات الجذريه ودركتها بيدك فانها يعني تفيد مثل الماء وفي مثل الله دليل ذلك وتتنزه بمجرد ضغط الاطار عليها. ومع ذلك مع انها في غايه الدقه في غايه المطافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض المده والعصر في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. فخسير هذه القوى الشديده بهذه الأجراب الضعيفة التي هي في غاية البساطة لابد أن يكون لتفكير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ونحن ممكن من حد بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، جبلة في سيناء فيها عجائب يعني مغرقة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف أنك ترى النخيل سنوان نفس السنوان غير السنوان نخل خارج من أعماق صخر عتيق بهذه الثلاثة والقوة، ومع ذلك نرى الصخور العالية تجد النخل قد نبت من هذه الصخور، فما يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. أيضا من هذه العجائب أنه يتولد من تلك النواة شجرة، وهذه الشجرة يحصل فيها طبائع مختلفة، فإن قشر الخشبة له طبيعة مخصوصة، وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة، وفي وسط تلك الخشبة جسم رأس ضعيف يجذب العلم المجهول، ثم يتولد من ساق الشجرة أوصالها، ويتولد من أوصال الأوراق أولا، ثم الأزهار، ثم هي الأنهار المنورة، وهي البراعم ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا، ثم قد يحصل الفاكهة أربعة أنواع من الفجر. مثل الجوز، فالجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز تجد أن في الخارج يكون فكرة منها الجوز المسلولة، فكرة غير منها إيه؟ لا أخضر، يكون فكرة ليلة على الخارج يكون فكرة خضراء، لكن هذه الثلاثة رأيت أنك تتعامل مع هذا الطبق للفريق، هذا مش بيجوز أيضا عم بيشيل هذا الفريق. فالأول طبقة ويكون هذه الفكرة يعني الخضراء، بعد ذلك الفكر الذي نراه نحن وهو الذي يمكن الخطر، ثم تحت هذه الفكرة يعني ذلك الفكر هذا كالغشاء الرقيق المحيط بالنصف، وتحت ذلك الفكر، ثم ذلك النصف مشتمل على جرم كثيف وهو أيضا كالفكر، وعلى جرم نظيف وهو الدبن وهو المقصود الأصلي. توجد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وحكمتها وأدوانها وأشكالها وقرونها تولدها يدل على نفس تعرض لمؤثرات واحدة، تعرض لدرجة واحدة متجانسة، ماء واحد يحصل ماء واحد، وضع الشمس واحدة، وهكذا الأعراض التي تؤثر عليها واحدة، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر و أنواع الفواكه التي يعني تلغم العقول إذا تدبرت وتفكرت ماليا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التمنع، ماء واحد، كل واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حلوا، هذا حامضا، هذا في شكله مختلف ومتفاوت، ونوع الواحد يتفرع إلى أنواع الصبر مثلا، لذلك يتجنن على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعة. كذلك نجد أحيانا الفواكه مختلفة، بعضها يكون الصبر في الداخل والفطر في الخارج كما في الزوز واللوز، وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج وتكون الخطرة في الداخل كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون النواة لها لب كما في نوع المشمش والخوخ، وبعضها لا لب له كما في نوع التبريد. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج فش، بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج، مثل التفيل مثلا، التفيل. فهذه احيانا مختلفه في هذه الفواكه، ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور، فشكل الحنطه كانه نصف دائره، وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعده بينه، وشكل العدس كانه دائره، وشكل الحنط على وجه الاخر. فهذه الاشكال المختلفه لا بد وان تكون لاسراف وحكمة، علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون خاصية، الأخرى تكون لها فواكه أخرى ومنافع أخرى، قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر، هذا كله يدل على يعني وحدة في خالقه ووحدة أخرى يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. ايضا اخذت ورقه واحده من اوراق الشجره وجدت حتى واحدا مستقيما في غرفتها، ثم ينحصر الى جنه ورقه الى شعر اخرى لا تزال تستجد حتى تخرج عن الحس والاقطاب بسبب ذلك الشهاء، حتى تكاد لا يعني ترى، والخالق تعالى انما فعل ذلك. حتى إن القوى المركوزة في جذر تلك الورقة تقوى على جذر الأجزاء النظيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. لأن حتى لأنه لم يستطيع أن يتوصلوا إلى كيفية وصول الغذاء وتوزيعه من الجنوب إلى أسراب النبات. بل الأمر يختلف حتى أن يستطيعون أن يتوصلوا تفسيرا قائد مصنوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني النبات المختلفة. طبعا لعلكم تعرفون أن كما أن رواية الكتاب الإسلامي أدبت من المخلوقات من بني آدم يعني في بصمات الأصابع كل واحد له يعني بصمات أصابع مختلفة الأصابع ويعيش لها قيمة جنائية معروفة دي بزمنها في الإيه؟ في شوكة في ورقة الأحوال الجنائية للقوة في والقطع دي يعني دلالتها على شخصية الإنسان. من الأشياء اللي هذا الحدث يعني كما قالت تعالى غير قادرين على أن يسوي بنانا وهي أطراف الأصابع. فمن هذا الإشارة إلى هذا الإشارة إلى هذه الآية الثانية في تفاوت الناس في مصنف الأصابع. هناك خلق مبسوط في كل حد يروح يقرأ نعم البدء مبسوط اللي هي إيه؟ كل إنسان له في صوته بسمة جماعة من الناس يروح يقرأ عشان بسمة الصوت الخزينة هناك ما تفتحش إلا إيه؟ الصوت هو هكذا فيقف أمامها ويكلمها بعبارة معينة فيتحدث الكلمة يبدو لا تتبعها لهذا الاختلاف لما تكون حتى الصوت لا يتبع اثنان في بطن الأصوات دي وهذه عمل من الصوت من هذه الأشياء. الغريب أيضا أن لا توجد أبدا ورقة سمر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. فانظر إلى علة مناسبتها تعالى يعني يقول هلك المرسلون وهلك المرشدين وحتى كل في قدرة الله وفي تحفيظ الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا يقول فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة وفضل الكلام في عناية الخالق ورقة واحدة وكلامه كله على ما يسمى به المرتبطي اللي هو المظهر الخارجي لأولاد السبب فما ذلك يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تدريس النبات تحت المجال الفسيولوجيا وغير ذلك كلام كبير جدا في بدائع سمعة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوراثة الحيوية كل الوراثة الحيوية يعني هذا النبات يدخل يدخل في الكائنات الحية كل الوراثة الحيوية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء فكل الوراثة الحيوية يكون زي هذا الجسم المفيد. ثم إذا استحقنا معنى آخر من ذلك وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولم يؤتي الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتهى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فإذا الآن بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان وتسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نصف هذا كان الأمر في عبارة الرازي يقول الرازي فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الثمرة أكثر. إذا كان عناية الله في حسب ورقة واحدة تصل هذا المدى فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة البنات كل مملكة بناتية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة البنات لمقطعة الحيوان علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود بالتخليق جملة الحيوانات هو الإنسان علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة تعرف كيفية خلق تلك العروق والأوتار فيها ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. ف فحينئذ لم تدف لك باب من المكاتفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية أن تنقل تلك الورقة من الحبة والنواة. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، وما توافق الإنسان عليه أن كما تتركها وتسعدها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني حتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الآفاق وفي أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يذكر بمدى الظلم والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون نزع الروح الدينية من منهج التعليم. ما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون اسم خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات اللي يعني تكون المناهج الأخيرة حتى في الملحد أو في الملحد استخراج أي نظم في نسبة الخلق إلى خالقه، بدل ما كانت الكتب القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو صنع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة الطبيعة على كذا عمل وانتقت القرآن وطلبت فحسب الله من شريف هذا الدين. فعذر الإنسان كيف يصبح كامل ينظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واضع الحريم ولطف الله خلقه ومع ذلك يرزقه ولطف في أعماله مع أنه يتوب ويسعى تموت. فالجريمة ليست جريمة يعني هجينة، موضوع الحكم من الآيات التولية عن من لك على توحيد الله تعتبر جريمة في حق البشرية بكلها، لماذا هذه جنس من الأمارات التي أوجعها الله كيف تدلنا على توحيده؟ تماما كآيات القرآن الكريم، وهذا ما يوجد في القرآن في كثير من الآيات كما نوهنا يعني إلى ذلك مرارا، أن المقصود من كل هذه الآيات وقدرة التعليمات في كل محاولنا إنما يحتاجون إلى قدرة الله وتوحيده عز وجل. فلا شك أن في حق هذه العلوم وهي عبارة عن آيات مثل هذا القرآن، فتعطيل العمل بها وتعطيل إطارة العقول كيف تنتبه إلى ذلك التوحيد تماما كتعطيل آيات الله عز وجل وحضور الله والقرآن الكريم عن التدبر فيها للوصول إلى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى البيضة اللي هي تعتبر أكثر خلية والمادة الحية اللي حولها فهي مادة تحت البيضة تعرف مادة الحية ميت، ثم بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من إبداع حتى الناس سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء القوى الأرضية بأمريكا بالغرب والشرق بكل ما معنى الجد يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل لا نقول على خمس تكوين في الدولة لكن نقول حتى على خمس نبلة أو خمس تكسيريا أو حتى بيروت؟ هل يقوون على ذلك؟ مستحيل. التحدي خائف ومع ذلك يجحدون، التحدي خائف ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهدهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ضعف الطالب والمكروه ما حضر الله حتى قدره. هكذا العلم اليوم في كل وقت ما قدر الله حقا لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يكبرونه حتى قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفه، كالحيوان من النطفه والنبات الغزل الطري من الحب اليابس، ومخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الضعف يعني الخالق من الحب والنوى، والمخرج الحي من البيت وعكسه هو الله الخالق العظيم الشائع المستحق من عبادته وحده. فأما تركتون أن تتركون عنه إلى غيره، والمقصود أن الحي والبيت متفضلان متنافيان، فلعله إذا كان يحصل يعني المد عن المد مد يحصل عن مد يعني حي يخرج حي، ولكن لا يهنى الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الجد من جده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخطية. لماذا؟ لأن صاحب الشيء لا يعطيه إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي الحياة؟ فخروج الجبن من الجبن صار دليلا على أنه لا بد أن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإنا، أي خبر مبتدأ نحن كان هو فالق الإصباح، والإصباح مصدر سمي به الصبح. الإصباح أصلا هي مصدر وأصبح في الشعر، لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر وهو الإصباح. قال ابن الحي: ألا أيها الليل الطويل ألا الجاري بصبح أنا الإصباح فيك بأمثلي. هل يحفظها جعفر بن الله الأثر؟ وأنا الإصباح منك بأمثلي، الاثنين يعني ممكن أن يفسرها. أي أنا أيها الليل الطويل ألا الجاري بصبح أنا الإصباح فيك، يعني أنا الإصباح الذي يولد فيك، لأن الإصباح أول من يخرج فوق الفجر يولد فيه الليل. فمثل هذا الإصباح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. أي نعم. فارق الإصباح يعني فاره من ظلمة الليل، يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا، يعني غير الظلام يسكن إليه ويطمئن به جسم واحد من شعر النهار. أي سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يحر ويهدأ، فيكون هذا من السكون لقوله لتسكنوا فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا، اي على ادوار مختلفه لتحسب بهما الاوقات التي يليق بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سوره يونس بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التسجيل بالحساب المعلوم، تقدير العزيز اي الغالب على امره العليم في تدبيرهما ومراعاه الحكمه في تأنيهما. وهنا استدلال بالاحلام الفلكيه على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لان خلق ظلمه الليل بنور الصبح اعظم في كمال القدره من خلق الحق والنوى بالنبات والسلف. ولان من المعلوم بالضروره ان الاحلام الفلكيه اعظم في القلوب واكثر وقعا من الاحلام الارضيه. فارق الاصباح، وقرئ فارق الاصباح على انه جمع صبح كقد وأبصار، فارق الاصباح هذه قراءة أخرى. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما في هذه الآية وكما في قوله: وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والارض وما فيهن في اول سوره حاميم السيده قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. سوره فصلت. وفي العزه معنى الحق، اي الذي احتقرهما بجعلهما مسخرين لا يتيسر لهما الا ما اريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات لامره. ومعنى القدره الكامله ايضا، والعزيز اشار الى كمال قدرته والعليم اشار الى كمال علمه. ومعناه ان تقدير اجرام الافلاك بصفاتها المخصوصه وهيئاتها المحدوده وحركاتها المقدره بالمقادير المخصوصه بالمسك والسرعه لا يمكن تحصيله الا بقدره كامله متعلقه بجميع الممكنات وعلم ناتج في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل ان هذا التخصيص انما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل القطع او الخطيه. ثم بين تعالى نعمته في الكواكب اثر بيان نعمته من نيرين، يعني في الشمس والقمر، اعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته. فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كانوا في ظلمات الليل في طرف البر والبحر، ظلمات الليل اثناء سيركم في طرف البر او البحر. هذه فصلنا الايات، يعني بينا الايات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الاخر لقوم يعلمون، يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهذا لا، لانه انما خلقت للاستدلال المتاثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفه الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العباده وحده تبارك وتعالى. فاذا تاملنا يعني ايضا قول هنا قد فصلنا الايات لقوم يعلمون، وتامل الايات لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا يجب قوم يتفكرون قوم يعقلون قوم يعني ايات للمتوكلين افلا تتفكرون افلا تعقلون. وكذلك قال هنا لقوم يعلمون، ادرك يعني هذا تعظيم الاسلام للعلم وللعرف وللتذكر والتفكر وعدم التقليد والامتياز. فالاسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح المعنى الحقيقي الذي يقود الى توحيد الله عز وجل، لان العالميين اعداء الله واعداء رسول الله عليه الصلاه والسلام يخدعون الناس ويخدعون للقدره من الناس، لانهم يعني يزعمون ان يعني يستغلون الكتاب الحرب النفسي في الحروب بكلمه العلمانيه وكلمه العلم، وهي تقريبا ناسب العلاقه على الاطلاق بين العلمانيه وبين العلم ابدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي نسميها هكذا أصل كلمة لأنها ألمانية، كلمة حديثة، فلذلك احتارت في ترجمتها. أصل كلمة سيكيولاريزم، يعني تثبت هي الحاجة اللاوينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، جزء الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. فذلك اختلفوا في ترجمتها، والتعلمين من القواميس يقول لك يقول لك انه معاه مصارع. فمثلا بعض القواميس تقول يعني في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التعبير، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية. اللادينية يعني غث الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على كيف أن هي يعني الغلط غير يعني جزء غير قياسية. فكلمة العلمانية مش مطلوبة من العلم، مطلوبة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأداة النطق أن إحنا نطور عليه السلطة بدل ما نستعملها في كسر العين للإخلاع الناس اللي بيقولوا أن العلمانية مطلوبة من العلم. لا، هي مطلوبة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ هو معناها الدنيوية أو البدنية أو العالمانية. العالمانية. وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. ف يعني علينا أن نذكر استعمالها بلفظ العلمانية حتى لا نحدد أهداف أعداء الدين في نسبته للعلم. وهي لا علاقة لنا بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل الذي يجهل يعني آيات الله سبحانه وتعالى سواء التكوينية أو التبذيلية ويعرض عنه دافع ويضرب كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. فهذا شيء الحمد لله في الأساس، فهذه جهلانية وليس سلمانية. فمن أجل ذلك نتحرر هنا أن نصفها العالمانية حتى يكون تعرف معناها الصحيح، وهو نتحدث إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الاخروي او العقيده يعني الدينيه. لذلك يعني من اجل المثال عدم التمييز بين هذين الامرين، حتى بعض الناس يتبرع بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الامر فسئل واجاب، قال ان العلمانيه لا ان الاسلام لا يتعارض مع العلمانيه. لهذا بده يحسب من العلمانيه بمعنى العلم، ما هي العالمانيه او العلمانيه او العلمانيه بمعنى العالم، يعني الاستقرار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجوانب الدين كل هذا الاستقرار. فإن القول تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فبالتالي دين العلم الحقيقي الذي ينسب الأصل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى خالقه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام فمستقر ومستودع تقرأ مستقر وتقرأ مستقر ومستودع بفتح الدال كغير يعني الكف أو الكف من فتح الكف وجهتها فقط بكلمة مستقر أو مستقر أما مستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. أي نعم لا المعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم الاستقرار والسيداع أو موضع الاستقرار والسيداع وهذا الاستقرار إما في الأسواق أو فوق الأرض النفس الواحدة فمستقر ومستودع إما المستقر في الأسواق وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني على أنها ذلك مكان أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء أو مستقر في أسلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء فجعل الكل مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الكل قل تعالى عز وجل يخرج خلق من ماء دافق يخرج من بين الكل والسرائر من بين الكل والسرائر طبعا هذا المعروف الآن في علم التشريح أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون ثانية في خلق الإنسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين وإنسان الغدة تكون موجودة أساسا بين الكل والسرائر ثم ذلك يحصل الهبوط لها إلى موضعها في أسفل الجذع لكنها أساسا تدل بين الكل والسرائر في بداية نمو الجنين ثم ذلك تنزل واضح؟ فهذه أيضا من تقريبا من الآيات الإعجاز العلمية يخرج بين الكل والسرائر يعني يخرج الغدة التي ليست في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود واضح؟ فمستقر ومستودع يقول مستقر النطفة والرحم مستودع لأنها تحصل في الكل لا من خلال شخص آخر بس خبر الأبي فأجزاء الوديعة يعني تخرج من الكل مستقر اللي هو الكل غريب واضح؟ طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستوجب يعني تحصل من خلال الأبي لا من خلال شخص آخر فكأن هذا الشخص نفسه الذي استودعها في هذا الموضع واضح؟ أو في الأسباب أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد علما أن ترد الودائع وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع ثم بين تبارك وتعالى حجة كبرى على جمال قدرته ومنة أخرى من جسيم نعمته فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن يعني السحاب وسمى السحاب سماء من هذا الأمر عرف تسمي كل ما علاك كل ما على تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السحاب ولا هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء بهذا المعنى سقف الحجرة؟ لا وإذا أنا سمعت أخذ الحجرة فيكون في كلمة سقف الحجرة صحيح فيجري طريقة معروفة من طرق الانتحار من كان يقول الآن لا ينقل الله في الدنيا والأخرة فلينجد بسبب إلى السماء ثم ليطلع فلينظر أي من ذلك كيده ما يريد يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن ان الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه كان هناك الف من الموت، يعني عارف كل واحد يحمد مفيش خير لله، ما في امل ان يستقبل كذلك. فنفس الشيء من كان يظن ان ينصره الله الانزل، من كان يظن ان الله لم ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فلا يجب امامه غير ان يموت، لان هذا نجاح موت غريب. فبيمضي في السماء يربط حبل في السماء، طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبته حول عنقه نفس نظريه السقف، ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتجلى ثم يرفع، يعني سلطه بالارض بان ايه يتجلى في الهواء. فلينظر هل يجهلن كيده من غير، يعني هو لا يكيد الا نفسه ولن يستطيع بهذا الهم او بهذا الامل في خلان الاسلام ان يضر الا نفسه. فهذا مستهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصره نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه؟ فلينظر بسبب الى السماء الخير. هذا كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء اذا فعلت كل ما عليه فهو سماء. وهو الذي انزل من السماء ماء اي من السحاب فاخرجنا به. هنا اسلوب سماء يسمى اسلوب الايه؟ وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا التفاح. هذا التفاح بفعل ما انزل الماء لاجله، حيث اخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. وصار الى هذا الالتفات لا لبيان تنابع ماء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي اخرجه. الماء واحد ومع ذلك افضل بماء واحد نبات كل شيء، فاخرجنا به نبات كل شيء اي صنف من اصناف النبات والثمار المختلفه في الطعوم والالوان، لقوله تعالى يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فاخرجنا منه، فاخرجنا منه الماء تعود على النبات وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. فاخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من اصول النبات، خضرا خضرا اي شيئا غضبا اخضر، يقال اخضر وخضرا فأعور وعور، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة يخرج منه صفة إيه؟ خضرا. نخرج من هذا الخضر نخرج منه، وطبعا صفة المضارع لاستحضار الصورة بما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبا متراكبا أي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الوزي ويحصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر، والمقصود من تقليصها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا ملاحظون هذا، شوفوا السنابل مصاب منها أشياء مثل الإبر حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة. يعني وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرأ في هذه الأشياء، الوسائل الدفاعية التي يزود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياته. ضمن الدراسة من إسرائيل الذين يستعينون بزراعة التين يقولوا أن التين التينة كانت لما يعني تنضج وخاصة لما استوائها ورجلها يوجد في أدخالها مادة لبنية، إذا عثرت أدخالها تيجي وهو مختصر بالنبات تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح والجوع في اللسان، مش لازم ياكل التين كتير تحس بالايه؟ بس ان في جرح كده في الجوع وفي اللسان ينزل ايه؟ زي ما هذه الماده اللبنيه. فاذا استوت لا توجد فيها هذه الماده، فتقول كان هذه عقوبه لمن يقصف الثمره قبل اوانها. ليه؟ كان اعتدت سعر الملك وتتجنب اكل التين قبل ان يستوت وينزل، والا اذا اكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها ليصيب يعني حلقه ولسانه هذا الايه؟ الإفراز اللبني الموجود والشقوق. طبعا لو عثرت في أسفل السينة تجد يخرج منها هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة في زراعة الدين هذا متناسب، يقولن هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعيه حتى النبات يزود الله سبحانه وتعالى بما يدفع عنه. هذا من النبات الحيوان البحري هو يسمى الكوبيس وهو الاخير خدر الاسود هذا. هذا ايضا وسيله دفاعيه حتى اذا ما تعرف فقط يفرز هذه الماده وعكر الرؤيا على العدو الخادم الذي يريد ان يتهمه او يريده. وهكذا حديث علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا بالتسليه هذه كلها من عياد الله هذه وذاك. اي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينفع عن النوى من السبب وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه قدرا يخرج منه حبا متراكبا يعني متراكبا بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينفع عن النوى من السبب ذكر بيان ما ينفع عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها حنوان دانية ومن النخل من طلعها حنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالإيزان يكون فيه العرق فإذا شق عنه إيزانه سمي عرقا وهو الحلو وهو العصور بما فيه من التماريخ وجمعه قنوان قنوان الجمع والمثنى يعني المثنى قنوان والجمع ايضا قنوان لا يفرق بينهما الا الاعراب لا يفرق بينهما الا الاعراب. وجميع بمعنى مستفحه مستفحه يعني يخرج بعضها من بعض او قريبه من المتناول والا تقتصر على رجليها لدلالتها على مقابلها يعني البعيده كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولزياده النعمه فيها لما قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانيه يعني اما يعني قريبه لبعضها واما قريبه لمن يتناولها يجدها دانيه فهي تشمل طبعا الدانيه البعيده لكن اذا لاظهار كمال النعمه تقتصر على ذكر الايه الدانيه وان كان السياق حتى التفسير والكلام يشمل ايضا نعمة الله فيه البعيدة لكن اقتصر على إحداهما مثل بدلالة السياق عليه فما كان كما اقتصر في قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وجنات من أعناب عطف على نبات كل عطف على نبات كل شيء أي وأخرجنا به جنات أو عطف على قدرا أي نعم. والزيتون والرمان ومن النخل من طلعها حنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده أو حال من الرمان لقربه والمحدوث حال الأول قال الزمخشري يقال اشتبه الشيئان وتشابها بقول استويا استويا وتشابيا واضح والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه اشتبه وغير متشابه من الفعل تشابه وقرئ متشابها وغير متشابه والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئه والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الاوصاف الداله على كمال قدره صانعها وحكمه منشئها ومبدعها جد الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر اي ثمر كل واحد من ذلك اذا اخرج ثمره كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعش يعني انظروا اليه في بدايه خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا ضعيفا لما يبدو لما يبدو ايه صلاحه ثم انظروا الى ينعيه ينعيه اي الى حال ينعيه ونطقه النطق كيف يعود شيئا جامعا لما نافع وملاذ اي انظروا الى ذلك نظر اعتبار واستبصار وصف النفس ليس المقصود اي نظر من درجه الحاسه النظر المادي وانما المقصود التدبر والتفكر والاستبصار وبلا شك يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعلمه عز وجل. يعني تأمل أنت ثمرة الرمان، افتح له ثمرة الرمان كل هذه دليل الإحلالين، وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة. أنا بقول أن هذا القرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك. تأمل في خلق ثمرة الرمان وتباعد سمعة الإنسان على سبحانه وتعالى سواء في منبرها في مذاقها في طريقة تركيبها وحال أن تؤمن حتى كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر. انظر إلى هذه الثمرة والإنسان يعني أعتقد أن الثمرات الرمان في الغد من أعظم ما تجلى فيه يعني عجيب سمعة الله سبحانه وتعالى. يعني افتح مرة ثمرة الرمان لا لتأكلها لكن تتأمل فيها ودخل في ثلاثه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظر الى ثمره اذا اثمر وينعم، يعني تعملوا حاله الثمر فياتي بذلك خروج الثمره الى حاله الضعف لا يكاد ينتفع بهذه الثمره والى حاله ينعيه وهي حاله المد كيف ينتقل الى هذه المرحله من المد والاستواء والانتفاع والملاذ. والمقصود انظروا نظر اعتهاد واستبصار واستدلال على توحيد الله وقدرته وعلى وقت الرحمه والحكمه من حال الى حال، فان فيه ايات عظيمه داله على ذلك كما قال عز وجل ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. لا يوجد نظر اعتبار واستدلال على قدره الله الا هذا الاتباع والاستبصار مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا الملأ وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أي هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك من الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يؤمن هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أو الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد ما فيها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النامي بمظاهر القدرة والإبداع التي أتينا إلى بعض منها لشك قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم القوم كانوا يمكنون البعث فاحتج عليهم بتصريح ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، من الذي ينقله من حال إلى حال حتى ثم ينمو قليلا قليلا قليلا إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتدرج من حال إلى حال، من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تفريط الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتفريط ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعملونه قطعا ويساهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. تبين أنه تعالى كذلك قادر على إنسائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجداد كالنبات، لأنه صح في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بإيد مطر ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء فتنفس الاجساد من عبد الزلف عبد الزلف واخر قطعه في العمود الصخري زي الجذره. هذه الجذره هي التي يركب بها سقف الانسان اذا نزل عليها المطر الذي ينزل الله سبحانه وتعالى. فبين انه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى الفعل بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالملائكة ثم جعلها قادرة بالحياة ثم تصوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة الأمور الزائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مختلفة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا ضرب الرازي كلام لم يدخل يظن أن يتجاوزه. يقول الآن أنه تعالى ذكر هنا أربعة أنواع من الأشجار النخل والعنب والزيتون والرمان، وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفجر، هذا مقدم الزرع أولا ثم الغنى على السبب، وإنما قدم النفس على سائر الواجب، لأن الخمر يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرق، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الخيال مشابهة في خواص كثيرة، بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات. وإنما ذكر العنب عقيد النخل، لأن العنب أفضل أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما يظهر يصير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الثمر يظهر خروج الخبز دقيقة حامضة الطعم نجيزة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الفضائح منه، ثم بعدها يظهر الحضرم وهو طعام فريد للأصحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحضرم أسودة لطيفة المناخ نافعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطريق منه فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأسفاها، ويمكن اختصار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدب والخل، وهناك هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات. وأحسن ما في العنب عجمه، والأطباء يتخذون منه جوارشات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرثة، فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه، يعني ذكر لما تدرسنا دراسات حديثة فنجد أنه أسرع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع، لأنه يمكن تناوله كما هو، وينفصل أيضا عنه ذهن كبير، عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام، قشره وسحبه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والسحب والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عاطفة قوية في هذه الصفات، عاطفة يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات، فإنه ألذ الأسئلة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال، وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة، وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه، فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بصفها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. فلما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وظاهر نعمته واستحقاقه للالوهيه وحده، عقبها بتوظيف من اشرك به والرد عليه، فقال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن استرجاع إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلها المقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. هذا هو الرب كما تلاحظون الصورة كلها استرجاع إلى توحيد الألوهية، حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقول إذا سبق إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن أي جعلوهم شركاءه في العبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام، فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين عبدوا بهذه الأصنام هم الجن، كقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسراما مبينا. يعني صراحة الآية هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر من الأمر به في الحقيقة؟ الذي يأمر به هو الشيطان، أيضا كما في هذه الآية. وكقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وهذه الأصنام هو من قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إذا كان يعبد الأصنام واضح ويتخذها آلهة كما هو ورد الآية الكريمة ما الذي أمر بذلك؟ الشيطان فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك الذي يعني يفعل هذا المال المباح والإشراك فإنما هو عابد في الحقيقة ليه؟ الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته من الجن ولذلك قال هنا وجعل له شركاء الجن وخلقهم وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألا تعبدوا الشيطان ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المليوكي وقلت له أن تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا وقال اليهود أنا أعبد الله حسب يعني تطوره والنصراني أنا أعبد المسيح وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي استقر لكن هم كلهم في الحقيقة إنهم عابدون بعبادتي إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وعجائب الفتن من عباد الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة قبل كده كانت مرصاة يقولون إذا قلت له سبحان الشيطان لا أنكر عليك ذلك أما الآن فيعبد الشيطان صراحة فتوجد المعابد فعلا المعابد الرسمية موجودة لعبد الشيطان ويمارسون كل الطقوس الأساسية المعروفة عنهم والبراءات التي يفعلونها ويسمون رسميا بعبدة الشيطان ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله ويوجد حين يسمون بالأدباء أن كان هنا أيضا لم يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها صحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا تقول الملائكة في يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن والشيطان معروف أنه أبو أو أبن الجن أكثرهم بهم مؤمنون فمن ثم خلق على وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم ما أعراض قوله تعالى وخلقهم ما في الموت عرفها الجملة يعني وجعل حال صحيح يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدا لما في جعلهم ذلك من كمال القباحة والبطلان باعتبار الليل بتضمنها يعني هم الحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقهم هذا الجن مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق وقيل الضمير للشركاء يعني الحال انه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له كقول ابراهيم اتعبدون ما تكفرون اتعبدون ما تكفرون والله خلقكم وما تعملون انظر الوقت هنا اتعبدون ما تكفرون والله خلقكم وما تعملون على التفسير على احد التفسيرات خلقكم وعملكم وخلق ايضا التفسير الاخر خلقكم وما تعملون لك هذه الاصنام لان في الحديث ان الله طمع كل طامع وطمع به فاذا كان هو المستقل بالخالقيه وجد ان يفرد بالعباده وحده لا شريك له وقيل المراد بالجن الملائكه فانهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله وقيل الأمرين موجب للشريك أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن الولد كفء الوالد أي شاركه في صفات الألوهية واضح وجعل الله شركاء الجن في الملائكة فإذا كان محدود الملائكة فمعروف لماذا يتعبد الملائكة وجعلها شركاء من دون الله عز وجل، لأنهم يعني يعني لأنهم قالوا إنهم إما نبع استعان بالله سبحانه وتعالى إلا قالوا إن الملائكة من هذا الملائكة الله واضح. طبعا هذا الله الولد مكافئ لوالده واضح فيشاركه في الصفات الألوهية. أما تسمية الملائكة جنا يعني هذه الحقيقة لماذا يعني نظم الجن يجمل لغة الملائكة يعني لأن الملائكة يحتوون الجن يعني لا يظهرون وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك تعالى إلا إبليس كان من الجن فحزق عن أمر ربه بعض المفسرين يقول إلى قول مرجوح كان من الجن قال النوع من إيه؟ من الملائكة طائفة من الملائكة تسمى جنا الله تعالى عنه لكن هذا طبعا الملائكة ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا وتقريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترضون بأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خالق وموجد وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القدر أن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والأساس والمكاسب والقبائح والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمكاسب. وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين فسقط قولهم لأنه حتى تقول لا بد من إلهين فاعترفون بأن فيه إله قديم وإله محدث والعياذ بالله. وخلقه وخلقوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم يعني مع يتخذون شركاء مع انهم يعلمون ان الله خلقهم سواء العابدين او خلق الشركاء انفسهم. وخلقوا له خلقوا يعني اختلفوا واختلف له دليل دليلا كقول اهل الكتابين في المسيح وفي عدوه. وخلقوا له بنين وبنات كقول بعض العرب في الملائكه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مسارقا إلى المسارة فقط ولكن ينتهي إلى أنها أعم من المسارة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود قالوا عزير ابن الله، المسارة قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وخرقوا أي اخترقوا اختلفوا واشتروا له بنينا ومنازل بغير علم. يقال خلق الجك وخرقه واختلفه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها كأن كان رجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله قد خرقها يعني اخترق واخترق ويجب أن يكون في الخرق الطوبة إذا صح أي وخرقوا له أي اشتقوا له بنين وبنات وسرق وفرقوا له بنين وبنات بغير علم في التكفير تكفير لقوله بنين وبنات بغير علم أي من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ وخطأ أو خطأ ولكن رميا لقول عن عمل وجهالة من غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوا لأنه من الشناعة والبركان بحيث لا يقابل قدره وفيه ذنب لهم بأنهم يقولون بمجرد الرأي والهوى وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون يعني في الأوصاف الحوادث الخبيثة من المشاركة والتوليد. ثم اتخذ تعالى على فتنان ما اجترم عليه بوجوه أربعة بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق الابداع او الابتداع، يعني ان يعني يبدع ويحدث شيئا لا طريق له من قبل. تقول هذا شيء بديع، بديع يعني لم يسبقه اسمه في فكره، واضح؟ فبديع السماوات والارض يعني ممكن ابداعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديد النظير فيهما، قال ابو السعود والاول هو المجهول، والمعنى انه تعالى مبدع لقدر العالم هذا غير وصفه بلا ماده، فاعل على الحق منزل عن الانفعال بالمره. والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن ان يكون له ولد؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ابدع ابصار العالم كل ما في العالم العلوي والصفي، هو الذي ابدع من غير ان يكون له نظير من قبل او مثال ذلك. وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الارض بلا ماده، بلا ماده خلقها بلا ماده، فهو فاعل على الاطلاق منزه عن الانفعال بالمره، يعني يحدث من اثر في غيره ولا يؤثر به سبحانه وتعالى شيء، فلا يفتعل بشيء، وانما يفعل هو ويدبر ويصرف احوال خلقه. ومعروف ان الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الاساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن ان يكون له ولد؟ فكيف يمكن ان يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد بديع السماوات والارض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، يعني من اين وكيف يكون له ولد كما زعموا؟ والحال انه ليس له على زعمهم ايضا صاحبه، يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أما يكون له ولد هذه جملة مستعملة لتقليل تنزهه عن الولد، والحالية بعدها مؤكدة لاستحالة المذكورة. أنت يكون ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأثير استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء انتظمه التوحيد التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى. فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ ففاده أجبته وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مسالته مجتمعا، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يختص بصفاته ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإذناء، وهو بكل شيء عليم، وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي يمتلك بكونه بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلك أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مواطن من يشارك أو ينسب إليه الولادة، إذ هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني بالإيمان به وحده، فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم في الليل والنهار. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكمل التفسير عاد، سنكمل التفسير وهو هذا هو إن شاء الله، ونوزع أسئلة الاختبار في سورة الأنعام. الاختبار في الله يكون الأسبوع الذي بعده الذي يليه بعد سؤال من الآن إن شاء الله في المئة آية الأولى من سورة الأنعام، ما بين أن يحكم عند الآية 102 واضح؟ فمن أول السورة إلى الآية 100 صعب من كل هذه من واحد إلى 100 من مئة آية من سورة الأنعام إن شاء الله تأتيهم الاختبار فيها بعد أسبوعين، الأسبوع قبل كمان نستمر في الله بالتوفيق. حتى نأتي تلك الإخوة أن يرجع عليهم أوراق الأسئلة. فكما تعلمون الامتحان لا يخرج عن التفسير إلا ليلي. إن شاء الله نرجو الإخوة والإخوات يستعدون من الآن للخلف إلى التفسير من الآية الأولى من سورة الأعراف إلى الآية الرابعة للتفسير الجلالي. نكتفي ليلة هذا الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق فقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم أي الموصوف بما سبق البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلكم الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلكم الله ربكم يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده المقصود تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ يدبر كل ما سواه ويرزقه ما يشاءه في الليل والنهار. ثم قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار هذه جملة مستحكمة إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل وذكرت في التخييم لأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحرق. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل يعني رقيب وحفيظ من حيث لا يرى يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل يعني هو رقيب من حيث لا يرى فيبتغي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمه أعظم تأكيد ببيان أنه لا تراه الأبصار المعبودة يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته. فأما يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه المسألة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. يعني الخطة التي خلق الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فمن الشرك التي خلق عليها نحن لا نشوف رؤية الله عز وجل ولذلك قال هنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة. فإن الناس المؤمنين والكافرين أيضا وهذه نشأتهم من جديد في الآخرة. فالكفاءات والطاقات والقدرات لمن يخلقه ربنا وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قادة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يدخلون الجنة على صورة أبيه آدم كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم. وكانت صورة آدم كان يعني لسانهم في آدم طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا 60 ذراعا يعني فيما يوازي ارتفاع عبارة عن مثلا ارتفاعها 15 صباحا وهذا كان في سبعون أدنى. فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة المدخول عليه آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن جرس الكافر مثل ذنب الرحم. جرس الكافر فقط، جرس الذي يستمر مثل ذنب الرحم. كل ذنب الرحم حوالي 6 كيلومترات. ولك أن تتخيل يعني لماذا الحي يضاعف إحساسه بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. فهذه الأبصار المعهودة في الدنيا، قول تعالى لا تدركه الأبصار، الأبصار هنا يعني هل هنا للعهد، يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار المطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداث ما زالت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يصلب الصدق ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو النار، لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه، لانتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة. فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور. لو كتف هذا الحجاب لو كتفه لا أحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه، واحترقت كل شيء احترقت إذا كتف هذا الحجاب لأنها لا تكتف ولا تتحمل قوة الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي كتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل رؤيا قال ربي أرني أنظر إليه، قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، يعني تحطم وانتكس. فقال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعل ذلك وخر موسى صعقا، فلما ساق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، يعني انا اول المصدقين والمؤمنين بانك لا ترى في الدنيا، فانما يرى الله عز وجل في الاخره. فاذا يعني كون المنفي من الادراك في هذه الدنيا هو الادراك الدنيوي خاصه لا يحتاج الى حجه ولا برهان، لا تدرك الابصار ليس مطلقا، وانما تدرك الابصار المعروفه عند اهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف القريب. لكن بعض الفرق الضاله المعتزله يعني فهموا من هذه الايه ان المنفي هو الادراك في المسالتين، لا تدرك الابصار قالوا في هذه الحاجه في الدنيا ولا في الاخره ايضا يرى الله سبحانه وتعالى، ولذلك دخلوا رؤية الله في الآخرة. فمن نفى هذا المنح فقد نادى على نفسه بالجهل لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكفاء فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة بتعبيرها بإلى يعين أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا: لو لا يسعون فيها ولدينا مزيد في المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فأصيبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما البنود فقال تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن هذا الجليل جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديث الحسين وهو الله في الأخرة. فمن الكلة ما رواه جرير ابن عبد الله المجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال البخاري ومسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية ووجد كما يكون ستة الوضوح ليس هنا تشبيه يعني يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالخبر وهذا الله ليس شبه الله بالخبر وإنما المقصود إيه كما ترون هذا الخبر يعني أن القمر كان بدرا مليئا في السماء لا سحاب دونه يعني المقصود إذا فيه الرؤية بالرؤية ورؤية الله الآخرة فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في ستة وضوح واضح؟ أما كيفية رؤية الله فالله أعلم من كيف تكون واضح؟ لكن المقصود هنا تجديد الرؤية بالرؤية تجديد رؤية الله في الآخرة ورؤية القمر في الدنيا وهذا كان هو ستة الوضوح واضح؟ أيضا إنكم سترون ربكم يعني اقتضاء المؤمنين كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون إلا لا تضامون في رؤيته من الانتباه لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنهم ينضموا بعضهم إلى بعض ينضموا بعضهم إلى بعض شيء يقوي الشهادة لما يراه يقولون أن أرى يأتي واحد بجوار ينضم إليه لكي لكي يرى فيضم بعضهم الى بعض لان الشيء الذي يرونه ليس واضحا مثلا للفروق الهلال مثلا في اول الكهف واضح استطلاع الهلال فربما احتاج الناس ان ينضموا بعضهم الى بعض لماذا انه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن ان لا يرى فلذلك قد يضمون يعني ينضم بعضهم الى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الاخر بسبب عدم وضوح المرئي واضح او لا يضامون في رؤيته من الطيب من الطيب يعني اللي هو الظل يعني لا يظلم بعضكم بعضا من الزحام او من عدم الرؤيه يرى البعض والبعض الاخر لا يرى فهذا هذان من الاحتمالات اللي هما يدري اي عدم وضوح عن رؤيه الله في الاباء لذلك قال عليه الصلاه والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تحتاجون ثالث المنام ولا يسأل بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى لماذا لشدة الوضوح فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال ابن كثير تواترت الأخبار أبي سعيد وأبو هريرة وعرف وجرير وصهيب وبلال ورجل واحد من الصحابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرفات وفي روضات الجنة وقال الحافظ بن حجر بالفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة في وقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم كان حصل الاختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقع أن قال ابن كثير كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤيا في الدار الآخرة وكان فيها في الدنيا وتستدل هذه الآية فعائشة كانت تستدل هذه الآية ويقول تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وهو يدرك الأبصار فالأبصار أبصار الكثيرة سجنا فيما سجنا بصر الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول على الزمان يرى أكثر ربه اكتب عن مبروك قال كنت عائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقال ابن خطاب فشعري ثم كنت أين أنت بالثلاث من حدثتهن فقد كذبت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ لأن كذب معاه كذب هو الإخبار عن الشيء الإيجاد العموم هو الإخبار عن الشيء بلا تحقيقات الذي هو عليه. فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، إنسان كلمة الخطأ. فيمكن أن يقلب الأخطأ في شيء كذبا، يعني أنه لم يوافق الحديث خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يكلف الحديث فهذا هو المحافظ السريع أو الجود. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. ثم قرأت لا تدركهم الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكتب غدا. ومن حدثك أنه كتب فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن. ولكنه رأى جبريل في سورته مرتين، وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. خالفها ابن عباس، ابن عباس خالف أم المؤمنين في هذه المسألة، فعنه إطلاق الرؤيا. رواية عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة النهار، رأى ربه بالفعل. وعنه كان ابن عباس رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده وقلبه. وهذه المسألة سنذكر نسخها في أول سورة الناجي إن شاء الله تعالى. ومن الناس من لها هذا كله بناء كل كلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بناء على أن النفس الإدراك هنا بمعنى رؤية، الإدراك يساوي مطلق الرؤية. فإذا نفينا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا في ذلك الإسم. هناك قول آخر قرأه فريق آخر من العلماء قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك. لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية. قالوا لا يريد أبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكلية. واضح؟ فهذا ثالث، هذا النبي الحقيقي والوجود سواء في الدنيا او في الاخره. ايه؟ لا يحيط احد بالله سبحانه وتعالى ابدا. وذلك قال ولا يحيطون به الا يقول ابن كثير وقال اخرون لا منافاه بين اثبات الرؤيه ونفي الادراك. فان الادراك اخف من الرؤيه ولا يلزم من نفي الاخف انتفاء العمل. ثم اختلف هؤلاء في الادراك المنزل ما هو؟ فقيل الإدراك المنزل هو معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو، يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحيطون بالله علما، يعني الذين لا يدركون سبح الله عز وجل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن يثبت أنهم يرون ربهم في الآخرة، لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به أو أنهم يدركون إدراك إحاطة. واضح؟ بمعرفة حقيقته وكلمه عز وجل. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكونه وماهيته. هل إذا قلت أن نحن نرى القمر هل هناك أنك تحيط علما بالقمر؟ هذا يعني أنك تعرف تفاصيل القمر. بالعكس نحن نرى أن القمر إلى جهة واحدة فقط. واضح؟ الله سبحانه وتعالى أعظم بذلك وهو أولى بذلك وله المثل الأعلى. فنرى القمر لكن لا نصيب به، فمثال أولى أننا نقول حتى لو رأى الله كما تعرف عليه على أنه يحيطون به بمعنى يدركون سبح الله عز وجل لا حقيقي ولا حقيقي. وقال آخرون الإدراك أخف من الرؤية، والإدراك بمعنى الإحاطة. قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله؟ فنحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله ما بلغنا عن طريق الوحي، نحن نعلم هذه الأشياء الخوف الذي يعني جاءتنا عن طريق الوحي، لكن هل معنى ذلك اننا نحيط بالله علما؟ لا لا لا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى، حتى ان هل نعرفها جميعا؟ تأتي الأسماء لأن تأثر الضرور عنده وضح كما يعني تثبت كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الإحاطة كذلك يثبت للمؤمنين رؤية الله في الأسرة مع عدم الإدراك لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار مثال ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك يعني لا أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء هل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء هل هذا يبدو أنه أثنى على الله هو يبدو يثنى على الله لكن بدون أن يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك فنفى إحصاء الثناء لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله لا تعرض بينهم فكذلك ها هنا قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار بحيث انه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها وهو اللطيف الخبير اللطيف اي الذي يعادل عباده بالبصر والرأفه الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجليلتها أو جليلتها فيجوز أن تكون الجملة تعليلة لما قبلها يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار يعني كنوع من العلم للنفس والنفس لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير فجاءت هكذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فاللطيف متعلقة بإيه؟ بقوله لا تدرك الأبصار والخبير متعلق بقوله وهو يدرك الأبصار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.